السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالًا كثيرًا ونساءً، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أحسن الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في مكان الشريف مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفي هذا المقام الشريف مقام التعليم والتعلم في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، أذكر نفسي وإخواني بأمور. الأول، أن نتذكر عظيم نعمة الله عز وجل علينا، حيث اصطفانا من بين مئات الملايين من أمة محمد صلى الله عليه وسلم، اصطفانا بالجلوس في مسجد رسوله صلى الله عليه وسلم. وكم من مسلم يتمنى أن يصل إلى مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأن يجلس فيه ولو ساعة واحدة، والله عز وجل أكرمنا فاصطفانا وجعلنا ممن يجلسون في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فواجب علينا أيها الفضلاء أن نشكر الله عز وجل على هذه النعمة بقلوبنا وألسنتنا وأعمالنا. واجب علينا أيها الإخوة أن نغتنم الوقت الذي تيسر لنا في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم في التقرب إلى الله عز وجل، وواجب علينا أن نحترم مسجد رسول الله. ما لم يبنى المسجد لأجله من بيع وشراء ونحو ذلك. وأخص بالذكر مما ينبغي علينا أن نجتنب أمورا. الأمر الأول، الشرك بالله عز وجل. فالشرك بالله شين وعار في كل مكان وفي كل زمان، فما بالك به في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. إن من الخسران العظيم والهلاك البين أن يأتي المؤمن من أقصى الأرض إلى مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم ليشرك بالله عز وجل، سواء كان يعلم أو كان لا يعلم، كأن يستغيث بغير الله عز وجل، كأن يدعو رسول الله صلى الله عليه وسلم، كأن ينذر لغير الله عز وجل في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذا شرك بالله مضاد لحق الله عز وجل، مضاد لما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم حبيبنا وإمامنا وقدوتنا وسيدنا وقرة أعيننا محمد صلى الله عليه وسلم، جاء بالتوحيد كله وحذر من الشرك كله، وقضى عمره صلى الله عليه وسلم بعد بعثته إلى أن قبض الله عز وجل روحه، وهو يدعو إلى التوحيد ويحبب الأمة في التوحيد ويحذر من الشرك الشرك. ومنها أعني من الأمور التي أحذر إخواني المسلمين من الوقوع فيها في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، البدع المنكرات التي لم تأتي بها سنة النبي صلى الله عليه وسلم ولم يعرفها صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالبدعة منكرة في كل مكان وفي كل زمان، وهي مردودة على صاحبها لا يقبلها الله عز وجل، بل إن الله عز وجل لا يرضاها ولا يثيب عليها بل يعاقب عليها سبحانه وتعالى. فما بالك بإيقاعها في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا المسجد المبارك الذي عرفت فيه السنة وعلم النبي صلى الله عليه وسلم الناس فيه السنة. لا شك أيها الأحبة وأيها الفضلاء أن المؤمن ينبغي عليه أن يكون محترزا تمام الاحتراز من أن يكون مبتدعا في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول في حرم المدينة كله، المدينة حرم ما بين عير إلى ثور، من أحدث فيها حدثا أو آوى فيها محدثا فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل الله منه صرفا ولا عدلا، فكيف بأحسن ما في الحرم وهو مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فينبغي على المؤمن لرسول الله صلى الله عليه وسلم خاصة وفي حياته كلها في كل مكان. وأما الأمر الثالث الذي أحذر إخواني المسلمين من فعله، وهو يضاد شكر النعمة بالوصول إلى مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهو التصوير في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإن مما يدمي القلب أن نجد أن بعض المسلمين يقدم من بلاد بعيدة ثم يكون همه وهو في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يتصور من زوايا متعددة في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. والتصوير حرام موجب لعذاب الله سبحانه وتعالى، والله عز وجل لعن المصورين على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم، وبين النبي صلى الله عليه وسلم أن أشد الناس عذابا يوم القيامة المصورون، وأن المصور لذوات الأرواح يؤمر يوم القيامة بأن ينفخ الروح في الصورة التي صورها وليس بنافخ. ولا شك أن الصور الفوتوغرافية بالهاتف الجوال أو بغيره تدخل في هذا الوعيد الشديد، فهي صور داخلة في أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم التي حذر فيها من التصوير. وإنني أقول لك أيها المسلم المبارك، مهما يكن من أمر فإلنا أقلد الشديد الذي جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم. وأنت جئت إلى مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم رجاء الثواب، تريد أن تزداد ثوابا وخيرا من الله عز وجل، فاحذر أيما حذر من أن تصور في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم إنك أيها المؤمن ينبغي عليك أن تجل مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وألا تجعله كالأسواق والمزارات السياحية التي يحرص الناس فيها على التصوير. ما بني مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم ليصور فيه، وما جئت لمسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم لتتصور فيه، وإنما جئت لتتقرب إلى الله عز وجل بما شرع الله سبحانه وتعالى. وأما الأمر الأمر الرابع الذي يضاد شكر نعمة الله عز وجل على الوصول إلى مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهو ما نسمعه ويؤذي آذاننا وقلوبنا وآذان وقلوب المؤمنين كافة، ألا وهو خروج الأصوات الموسيقية في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم تضاد كلام الله، حيث يقرأ الإمام في الصلاة الجهرية وتنبعث الأصوات المنكرة المحرمة، الأصوات الموسيقية وبعضها أيضا معه غناء مع هذه الموسيقى، وهذا حرام لا يجوز. فالواجب على المؤمن أشكرم منكر القبيح، وأنا أنصح كل مسلم بأن يزيل هذه النغمات من هاتفه وأن لا يجعل في هاتفه نغمة الموسيقى ونغمة الأغاني، فإنها محرمة لا تقربك من الله ولا تزيدك خيرا، وإنما تبعدك عن الله سبحانه وتعالى. كما أني أحذر في الأمر الأخير من أذية المؤمنين في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم ولو برفع الصوت، فإن رفع الصوت في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم منكر، ولا يجوز للمؤمن أن يرفع صوته إلا لخير للناس، كأن يخطب الجمعة أو يعلم العلم أو يرشد المؤمنين أو يحذرهم مما يضرهم أو نحو هذا. كما أن الله عز وجل أيها الأحبة قد اصطفانا من بين الآلاف الذين يدخلون إلى مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، اصطفانا بالجلوس لطلب العلم في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولا شك أيها الإخوة أن الذين يدخلون إلى مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم يجدون في المسجد تجارة عظيمة رابحة لا خسران فيها لمن دخل فيها، فبعض الناس يدخل في هذه التجارة المباحة في داخل المسجد فيبيع ويشتري ويربح ربحا عظيما، وبعض الناس يكون كعظيم وقد يتحسر على هذا فيما يأتي من الزمان. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من جاء مسجدي هذا ليتعلم خيرا أو يعلمه كان كالمجاهد في سبيل الله، ومن جاء إلى غير ذلك كان كالرجل ينظر إلى متاع غيره. من جاء إلى مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم ووجد التجارة العظيمة التي هي التعليم والتعلم في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكان من المتاجرين مع الله عز وجل، يبيع الخير ويعلم الخير ويشتري الخير ويتعلم الخير، كان كالمجاهد في سبيل الله. أما من جاء ينظر إلى ذلك المجلس ولا يجلس فيه ولا يتعلم العلم، كان كالرجل يدخل إلى السوق وفيه التجارة الرابحة فينظر إلى متاع غيره وهو يربح فيه ربحا عظيما ولا يكون من أهل ذلك الربح. فينبغي علينا أن نشكر الله على هذه النعمة بأفئدتنا وألسنتنا وأعمالنا، وأن نحرص على أن نستمر فيها لنكون من الرابحين لهذا الأجر العظيم. وأما الأمر الثاني الذي أنبه إخواني إليه وأذكر إخواني به، فهو الإخلاص لله عز وجل في هذا المجلس وفي غيره من مجالس طلب العلم الشرعي. فواجب علينا نحن المعلمين والمتعلمين العلم ابتغاء وجه الله عز وجل، إرادة أن نرضي الله عز وجل، ومن فعل ذلك فليبشر بالفوز العظيم والخير الكبير والتجارة الرابحة والثواب العظيم من الله عز وجل. وإن من الخسران العظيم أيها الإخوة أن تنصرف قلوبنا في طلب العلم عن الإخلاص لله عز وجل إلى أمور الدنيا والرياء والسمعة ونحو ذلك. ولا شك أيها الإخوة أن من أخلص لله في طلب العلم أرضى الله عز وجل ونال الثواب العظيم من الله، وقد يفتح الله عز وجل عليه من الدنيا ما شاء سبحانه وتعالى. أما من لم يخلص لله عز وجل في طلب العلم فإنه لا ينال فضل العلم، وإنما يكون مستحقا للعقوبة من الله عز وجل، ويكون مستحقا لأن يدخل النار والعياذ بالله، مع أن الذي يريده من الدنيا قد لا يحصل له وقد يحصل له لكن لا ربح له فيه. وأما الأمر الثالث الذي أذكر إخواني به فهو أن نحرص على أن نجعل العلم نافعا لنا، فإنه لا خير في العلم إلا إذا كان نافعا، وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يستعيذ من علم لا ينفع. فينبغي علينا أيها الإخوة أن نجعل العلم نافعا لنا مزكيا لقلوب وجل، وأن نزداد في كل يوم خيرا وقربة إلى الله عز وجل. كلما تعلمنا علما كلما ازددنا عبادة لربنا سبحانه وتعالى وتقربا إلى ربنا سبحانه وتعالى، وأن يؤثر هذا العلم في أخلاقنا ومعاملاتنا مع الناس، وأننا كلما ازددنا علما كلما حسنت أخلاقنا وازددنا خيرا وبركة على الناس ورحمة لعباد الله، فإن هذا من نفع العلم. فأذكر نفسي وإخواني بالحرص على هذا الأمر وأن ندرب أنفسنا عليه. ووالله يا إخوة إن الأمر جد يسير لمن يسره الله عز وجل عليه، فأن تجعل العلم سراجا يضيء لك الطريق هذا أمر يسير إن أقبلت على الله عز وجل. فعلينا أن نجتهد في هذا الأمر وأن نستعيذ بالله من أن نكون ممن يتعلمون ولا ينتفعون، ويتعلمون ولا يتعبدون، ويتعلمون ويسيئون الأخلاق مع عباد الله. نستعيذ بالله من هذا، وندرب أنفسنا على ضده، ندرب أنفسنا على أن نزداد طاعة لله عز وجل في كل يوم، وأن نزداد قربا من الله عز وجل في كل يوم. وأن الله عز وجل أن يجعلني وإياكم ممن إذا ذكروا تذكروا، وإذا نبهوا تنبهوا، وأقبلوا على دينهم وأقبلوا على عبادتهم مرضين ربهم سبحانه وتعالى. ثم إن مجلسنا هذا في عصر الأربعاء في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم هو في علم شريف اعتنى به العلماء وقرروه وذكروه وبينوا أصوله، ألا وهو علم أصول الفقه، حيث نقرأ في الكتاب العظيم النافع الأصول من علم الأصول للشيخ ابن عثيمين رحمه الله عز وجل رحمة واسعة. وقد تقدم معنا أيها الأحبة أن الله عز وجل بين لنا العقيدة وشرع لنا الشريعة، وأن الله عز وجل شرع الشريعة أحكاما، وأن استقرأنا الأحكام التي شرعها الله عز وجل وجعلها الله عز وجل لنا، فوجدنا أنها تنقسم إلى قسمين. القسم الأول الأحكام التكليفية، وبعض أهل العلم يسميها بالأحكام الطلبية، وبعض أهل العلم يسميها بالأحكام الخمسة، وهي على طريقة الأصوليين الإيجاب والندب والتحريم والكراهة والإباحة، وعلى طريقة الفقهاء الواجب والمندوب وأما القسم الثاني فهي الأحكام الوضعية التي وضعها الشارع، أي جعلها الشارع سبحانه وتعالى. وقررنا يا إخوة أن الله عز وجل جعل هذه الأحكام الوضعية من أجل الأحكام التكليفية، فهي خادمة للأحكام التكليفية، ولا يتعلق بها الطلب، لا يتعلق بها الطلب، ولا يشترط أن تكون في قدرة المكلفين. وقلنا إن الشيء قد يكون حكما تكليفيا من وجه وحكما وضعيا من وجه آخر. فقلنا مثلا إن استقبال القبلة في الصلاة حكم وضعي من وجه وحكم تكليفي من وجه. حكم تكليفي لأن الله عز وجل أوجب علينا أن نستقبل القبلة، فطلب منا أن نستقبل القبلة في صلاتنا، فهذا حكم تكليفي. وحكم وضعي من جهة كون استقبال القبلة شرطا لصحة الصلاة. وقلنا إن الأحكام الوضعية عند أهل العلم على التحقيق خمسة، مثل الأحكام التكليفية. فالأحكام الوضعية هي الشروط والموانع والأسباب والصحة والفساد، يعني ما وضعه الشارع شرطا لحكم أو سببا فسادا لحكم. وتقدم معنا أن بدأنا الكلام عن الصحيح، وأن الصحيح هو ما ترتبت عليه آثاره. وقلنا إن المقصود بالآثار هنا الآثار الأصلية المقصودة من الشيء عبادة كان أو عقدا. فإذا ترتبت الآثار الأصلية على الشيء فهو صحيح. إذا صلينا فبرئت الذمة وسقط الطلب وثبت الثواب فالصلاة صحيحة، فالصلاة صحيحة. أما إذا يعني ترتبت بعض الآثار الأصلية دون بعضها فالأصل أن هذا ليس صحة، إلا إذا دل الدليل على استثناء شيء. كما قلنا من ذهب إلى عراف، من ذهب إلى دجال يخبر الناس يقول سيارتك التي سرقت في البلد الفلاني، مالك الذي سرق في المكان الفلاني، أنا أعرف أماكن الأشياء الغائبة، يقول للناس هكذا. فذهب إليه ولكنه لم يصدقه بما يقول، لكن ذهب إليه، فإنه في هذه الحال لا تقبل له صلاة 40 يوما، أي أنه لا يثاب عليها مع صحتها، أعني براءة الذمة منها وسقوط الطلب كالعقد. إذا ترتبت عليه آثار فهو يعني صحيح. وبين لنا الشيخ أن الصحيح من العبادة ضابطه العام ما سقط به الطلب وبرئت به الذمة. ما سقط به الطلب هذا يشمل كل عبادة، كل عبادة تكون صحيحة إذا سقط بها الطلب، سواء كانت واجبة أو كانت مندوبة. وإذا كانت العبادة واجبة فإن صحتها تعني أن تبرأ بها الذمة، أن تبرأ بها الذمة. وقد بينا وجه هذا، ثم وقفنا عند بيان الشيخ لأن بيان الشيخ لأن الصحة تكون باجتماع الشروط وانتفاء الموانع، فوقفنا عند هذه النقطة. فيتفضل الشيخ الكريم يقرأ لنا من هذه النقطة. نعم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. آمين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولجميع المسلمين. قال المصنف رحمه الله تعالى: ولا يكون الشيء صحيحا إلا بتمام شروطه وانتفاء موانعه. نعم، القاعدة الشريفة أنه لا يكون الشيء صحيحا إلا إذا اجتمعت شروطه ووجدت أركانه وواجباته وانفك من وجود الشروط وانتفاء الموانع والقيام بالواجبات والأركان. وسيأتي التمثيل في كلام الشيخ ونشرحه إن شاء الله عز وجل. عندنا هنا يا إخوة ذكر الشيخ الشروط والموانع، وهذه من الأحكام الوضعية. والشروط جمع شرط، والشرط في لغة العرب إلزام الشيء والتزامه، إلزام الشيء والتزامه. فإذا ألزمتك بالشيء والتزمته فهذا شرط. قلت لك أدرسك النحو بشرط ألا تغيب، إذن ألزمتك بألا تغيب، فقلت نعم والتزمت، هذا شرط، هذا شرط. ومن الخطأ الشائع أنه يقال إن الشرط هو العلامة، وهذا ليس بصحيح. الشرط بفتح الراء هو العلامة، الشرط بفتح الراء هو العلامة، وجمعه أشراط، ومنه أشراط الساعة أي علامات الساعة. إذن يا إخوة عندنا شرط وعندنا شرط، شرط بفتح الراء على أشراط، وعندنا الشرط وهو الذي نتكلم عنه بسكون الراء، وهو في اللغة إلزام الشيء والتزامه، وجمعه شروط، جمعه شروط. وأما الشرط في اصطلاح العلماء يا إخوة، دائما نسمع على المنابر وفي دروس الفقه ونحو كذا يقولون هذا شرط، فما معنى الشرط عند العلماء؟ في الاصطلاح الشرط يقولون إن الشرط ما يلزم من عدمه العدم، ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم لذاته، وكان خارجا عن الماهية. ما يلزم من عدمه العدم، ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم لذاته، وكان خارجا عن الماهية. اشرح لنا هذا الكلام. الشرط يلزم من عدمه عدم المشروط، مثلا الطهارة مع القدرة شرط لصحة الصلاة، شرط لصحة الصلاة. طيب إذا عدمت الطهارة مع القدرة، إنه محدث ودخل في الصلاة وهو قادر على أن يتوضأ، ما حكم صلاته؟ باطلة، ليست صحيحة. فلزم من عدم الشرط عدم المشروط، ولا يلزم من وجوده وجود المشروط، لأنه قد يوجد الشرط ولا يفعل المشروط، ولا يفعل المشروط. أنت توضأت، هل يلزم عليك شرعا من كونك متوضئا أن تصلي؟ لا، ما يلزم، لا يلزم من وجود الوضوء وجود الصلاة. وكذلك لا يلزم من وجود الوضوء وجود صحة الصلاة، قد تكون متوضئا وتدخل في الصلاة فتبطل صلاتك. أنا متوضئ وتبطل صلاتي؟ نعم، لأنك أخللت بشرط آخر، مثلا ما اطمأننت في الصلاة، ما جئت بالركن، ما جئت بالركن الطمأنينة، ما تصح صلاتك، ما استقبلت القبلة في الفرض، ما استقبلت القبلة مع القدرة. أنت نعم توضأت لكن صليت إلى جهة إلى جهة الشمال، عكست القبلة، ما تصح صلاتك. فلا يلزم من وجود الشرط وجود، إذا وجدت بقية الشروط وانتفت الموانع، إذا وجدت كل الشروط وانتفت الموانع يلزم من كونك متوضئا أن تصح صلاتك. ولا عدم، لا يلزم من وجود الوضوء عدم صحة الصلاة لذاته، لأنه قد يوجد الوضوء ولا تصح الصلاة لوجود المانع. وكان خارجا عن الماهية، ما معنى الماهية؟ يعني حقيقة الشيء. كان خارجا عن حقيقة الشيء، هذا احتراز من الركن يا إخوة. الركن فيه معنى الشرط لكنه جزء من الشيء. يعني الطهارة شرط لصحة الصلاة، هل هي من الصلاة؟ الجواب لا، سابقة. القيام مع القدرة ركن يلزم من عدمه عدم صحة الصلاة، ولا يلزم من وجوده وجود الصحة ولا عدمها لذاته لانفراده. لكن ما الفرق بينه وبين الشرط؟ أنه جزء من الصلاة، القيام جزء من الصلاة، أي أن الصلاة مكونة منه ومن غيره من الأعمال والأذكار. إذن قطنا وكان بين الشرط والركن، فالشرط لا بد أن يكون خارجا عن حقيقة الشيء وليس من أجزاء الشيء، هذا هو الشرط. وأما المانع فالمانع هو الحاجز بين شيئين، الحاجز بين شيئين. فإذا حجزت بين طرفين مثلا نقول أنت مانع لأنك حاجز بينهما، وكل حائل بين طرفين فهو مانع في اللغة، فهو مانع في اللغة. والمانع في الاصطلاح هو ما يلزم من وجوده العدم ولا يلزم من عدمه وجود ولا عدم لذاته. المانع ما يلزم من وجوده العدم. امرأة بعدما أذن الظهر توضأت ولبست اللباس الساتر واستقبلت القبلة وكبرت وصلت الظهر وأتت بالأركان والواجبات وسلمت وانتهت من الصلاة وسألتنا قالت ما حكم صلاتي؟ قلنا صلاتك باطلة، حائض. صليت حال كونك حائضا، والحيض مانع من صحة الصلاة، فيلزم من وجود الحيض عدم صحة الصلاة، عدم صحة الصلاة. شخص جاء لصلاة الجمعة بعد النداء الثاني الذي يكون عند قيام الخطيب، فاشترى سلعة وجاء إلى المسجد وسألنا قال ما حكم هذا البيع؟ قلنا هذا البيع باطل. قال يا شيخ هذه طيبة سلعة ما فيها شيء وأنا دفعت كل شيء. نقول لوجود المانع، وهو أنك اشتريت بعد الأذان الثاني ليوم الجمعة. إذن المانع هو ما يعني الذي يلزم من وجوده العدم ولا يلزم من عدمه الوجود، لا يلزم من عدمه الوجود، لا يلزم من عدم المانع وجود صحة الصلاة مثلا، لا يلزم من عدم الحيض في المرأة أن تكون صلاتها صحيحة لأنها قد يعني تخل بالصلاة فتبطل صلاتها. هذه الشروط فيجب أن يؤتى بالعمل. فإذا وجدت الشروط الشرعية وانتفت الموانع وأتي بالواجبات والأركان صح العمل، صح العمل، سواء كان يعني ذلك عبادة أو كان عقدا من العقود. نعم. قال رحمه الله تعالى: مثال ذلك في العبادات أن يأتي بالصلاة في وقتها تامة شروطها وأركانها وواجباتها. نعم، قال أن يأتي بالصلاة يعني المفروضة، أن يأتي بالصلاة المفروضة. ما الدليل أنه يريد المفروضة؟ أنه قال في وقتها، والصلاة المفروضة هي التي لها وقت مشروط. أن يأتي بالصلاة المفروضة في وقتها مجتمعة الشروط، فيتوضأ ويستقبل القبلة ويأتي بأركانها ويأتي بواجباتها، فلا يترك واجبا عمدا. فإذا فعل ذلك صحت صلاته. نعم. قال رحمه الله تعالى: ومثال ذلك في العقود أن يعقد بيعا تامة شروطه المعروفة مع انتفاء موانعه. نعم، أن يبيع بيعا مستوفيا للشروط، وهذا عامة بيوع الناس على هذا، عامة بيوع الناس على الصحة. نعم. قال رحمه الله تعالى: فإن فقد شرط من الشروط أو وجد مانع من الموانع امتنعت الصحة. مثال فقد الشرط في العبادة أن يصلي بلا طهارة. أن يصلي بلا طهارة مع القدرة لابد من القيد، لأنه قد يصلي الإنسان يا إخوة بلا طهارة وتكون صلاته صحيحة، قد يصلي بلا طهارة وتكون صلاته صحيحة. مثل فاقد الطهورين، إنسان مثلا احترق جسده وقال الأطباء لا يصلح أن يقربه ماء ولا غبار ولا شيء، ماذا يفعل بالصلاة؟ يتركها؟ لا، يصلي، يصلي على حاله، وصلاته صحيحة على الصحيح من أقوال أهل العلم، وتبرأ ذمته بهذه الصلاة. ولذلك نقول أن يصلي بلا طهارة مع القدرة، وزد والعلم حتى يكون أوضح. لماذا نزيد العلم يا إخوة؟ هنا فائدة علمية يا إخوة، وهي لو فرضنا أن إنسانا أحدث بعد الوضوء ثم نسي حدثه، إنسان صلى الظهر بعدما صلى جلس يقرأ في كتاب أو يكتب بحثا أو غير ذلك، لما أذن العصر ظن أنه على وضوء الظهر، نسي أنه أحدث، فذهب صلى مع الناس العصر وما تذكر، ما تذكر، نسي واستمر ما علم، هل صلاته صحيحة؟ نعم، صلاته صحيحة هنا، لأنه فعل الصلاة ظانا وجود الشرط وعذر بالنسيان، عذر بالنسيان. بخلاف يا إخوة ما لو تذكر، لو تذكر ولو بعد 10 أيام نقول له أعد تلك الصلاة صلي، لكن هذا نسي واستمر ما تذكر، هل صلاته صحيحة؟ نعم، لأنه لم يعلم أنه غير متطهر. فمن صلى على غير طهارة مع القدرة والعلم فصلاته باطلة باتفاق العلماء، صلاته باطلة باتفاق العلماء. نعم. قال رحمه الله تعالى: ومثال فقد الشرط في العقد أن يبيع ما لا يملك. مثال فقد الشرط في العقد أن يبيع ما لا يملك ولا ولاية له عليه، لابد من هذا القيد، لا يملك، ويكون بيعه صحيحا. أنت أعطيتني كتابك، أعطيتني كتابك وقلت يا سليمان بع لي هذا الكتاب، بع لي هذا الكتاب، وذهبت وبعته، أنا أملكه؟ ما أملكه، لكن لي عليه ولاية بالتوكيل، فيصح هذا باتفاق العلماء، يصح هذا باتفاق العلماء. ولذلك نصحح هذا المثال بهذا القيد، أن يبيع ما لا يملك ولا ولاية له عليه، فهذا لا يصح، هذا لا يصح. جئت أنت وبعت شيئا عند تاجر آخر، هو عند تاجر آخر، ما اشتريته ولم يوكلك ولا شيء، بعت ما لا تملك، فيكون البيع باطلا لقول النبي صلى الله عليه وسلم لحكيم بن حزام: لا تبع ما ليس عندك، لا تبع ما ليس عندك، فإذ ذاك يكون البيع باطلا لفقد الشرط. نعم. قال رحمه الله تعالى: ومثال وجود المانع في العبادة أن يتطوع بنفل مطلق في وقت النهي. مثال وجود المانع في العبادة أن يصلي صلاة نافلة هي، يعني لو أن واحدا من الإخوة كان جالسا بعد العصر في المسجد يقرأ القرآن ثم تعب وقال: أنا أريد أن أقوم أصلي ركعتين أو أصلي أربع ركعات أو أصلي ست ركعات بعد العصر أو قبيل المغرب، نقول: ما تصح صلاتك، صلاتك ليست صحيحة. قال: لماذا يا شيخ؟ أنا متطهر ومستقبل القبلة ومخلص لله سبحانه وتعالى، وأتيت به الواجبات والأركان والسنن حتى. قلنا: لا، صلاتك ليست صحيحة. لماذا؟ قلنا: لوجود المانع. قال: ما هو المانع؟ قلنا: وقت النهي. وقت النهي مانع من صحة صلاة النافلة المطلقة، وهذا القيد لإخراج النافلة المقيدة. إخراج النافلة المقيدة التي قام سببها كتحية المسجد، إنسان دخل المسجد بعد العصر، هل يصلي تحية المسجد؟ محل خلاف بين أهل العلم، لكن الراجح أنه يصلي تحية المسجد ويكون ذلك صحيحا. إنسان طاف بعد العصر، طاف بعد العصر، هل يصلي ركعتي الطواف؟ الجواب صحيح نعم، أقوال العلماء. إذن قول الشيخ يعني نافلة مطلقة مقصود، مفهومه أن من صلى نافلة مقيدة لوجود سببها في وقت النهي أن صلاته صحيحة، على الراجح من أقوال العلماء. نعم. قال رحمه الله تعالى: ومثال وجود المانع في العقد أن يبيع من تلزمه الجمعة شيئا بعد ندائها الثاني على وجه لا يباح. انتبه، أن يبيع من تلزمه الجمعة، وهذا يخرج من لا تلزمه الجمعة، مثل المرأة، المرأة ما تلزمها الجمعة، بل الأفضل لها أن تصلي ظهرا في بيتها، ما تدخل معنا. لو أن امرأة باعت لامرأة ما تدخل معنا هنا، لكن أن يبيع من تلزمه الجمعة بعد النداء الثاني، هذا يخرج ما لو كان قبل النداء الثاني، فإنه لا يدخل معنا في المثال. على وجه لا يباح، هذا يخرج حال الضرورة والحاجة الشديدة. أعطيكم مثالا، إنسان جاء إلى المسجد يوم الجمعة ليصلي، جاء وقد قام الخطيب يخطب ولم يجد أو يرى مكانا في المسجد إلا مكانا فيه الشمس، إذ امرأة تبيع سجادا فاشترى منها سجادة ليصلي عليها، هذا ما يدخل معنا، هذا جائز للضرورة، جائز للضرورة، لأن الإبراد أعني بمحل الصلاة مشروع، فهذا وجد الشمس ولو جلس إما يتضرر ويصيبه أذى أو ما يستطيع أن يستمع للخطيب ولا أن يصلي الجمعة. أو إنسان كان يحس بعطش شديد أو يحتاج أن يشرب دواء، نسي هذا الدواء وهذا الدواء ضروري، فاشترى ماء بعد النداء الثاني ليشرب هذا الدواء، ما وجد غير هذا، هذا لا يدخل معنا. وإنما الذي يدخل معنا لو باع أو اشترى من تلزمه الجمعة شيئا بعد النداء الثاني من غير ضرورة فإن البيع باطل على الصحيح، لأن الله نهى عن البيع إذ ذاك، فيكون هذا البيع باطلا لوجود المانع وهو كونه بعد النداء الثاني لصلاة الجمعة. نعم. قال رحمه الله تعالى: والفاسد لغة الذاهب ضياعا وخسرا، بلا فائدة أو بضرر. الذي يذهب بلا فائدة يسمى فاسدا، والذي يضر يسمى فاسدا في اللغة. فتقول: هذه التمرة فاسدة، هذه التمرة فاسدة، إذا ظهرت فيها العفونة فلو أكلها الإنسان فإنها تضره، فإنها تضره. أو تقول: هذه البيضة فاسدة، إذا ظهر فيها مثلا يعني الكتكوت بدأ يظهر فيها، كسرت البيضة وإذا فيها يعني بدأ يظهر الكتكوت في داخلها، تقول هذه البيضة فاسدة، أي أنها لا فائدة منها أو أنها ضارة. ويكون هذا أيضا في المعنويات، فتقول: هذا القول فاسد، هذا القول فاسد، لأنه لا فائدة فيه، أو لأنه يضر، لأنه يخالف الحق، يخالف الحق. وأيضا الفاسد في لغة العرب الضار، لأنك إذا ذهبت إلى كتب القواميس تجد أنهم يقولون: المفسدة ضد المصلحة، هكذا يقولون، المفسدة ضد المصلحة. طيب ذهبنا إلى المصلحة، إذن المفسدة هي المضرة لأن هي التي ضد المنفعة، إذن الفاسد في لغة العرب هو الضار، هو الضار، فهذا تعريفه في لغة العرب. نعم. قال رحمه الله تعالى: واصطلاحا ما لا تترتب آثار فعله عليه عبادة كان أم عقدا. ما لا تترتب عليه آثار فعله الأصلية عليه عبادة أو عقدا، فالذي لا تترتب عليه آثاره الأصلية من العبادات فهو فاسد، والذي لا تترتب عليه آثاره الأصلية من العقود فهو فاسد. وقد لا تترتب وقد تترتب الآثار أو بعضها ويكون فاسدا، وذلك إذا وجد الدليل. على سبيل المثال يا إخوة، رجل تزوج امرأة بلا ولي، رجل تزوج أن النكاح بلا ولي لا يجوز، هذا النكاح فاسد ولا تترتب عليه آثاره، فلا يحل له أن يجامعها، فإن جامعها فهو زنا. لاحظوا أني أقول تزوج بلا ولي وهو يعلم أن النكاح بلا ولي لا يجوز ولا يصح، يكون زنا. لكن هل يقام عليه حد الزنا؟ لا، هذا شيء آخر، لأن الحدود تدرأ بالشبهات. لكن نقول له لا تفرح بأنك عقدت عليها، فجماعك لها زنا، والأولاد المترتبون من هذا النكاح إن وجدوا أولاد زنا، فهذا فاسد. طيب، طبعا يا إخوة لا يدخل معنا في مثالنا من عقد النكاح بلا ولي وهو يعتقد أن النكاح بلا ولي صحيح. من كان على مذهب الحنفية مثلا ونشأ على مذهب الحنفية وهذا الذي يعرفه، وتزوج امرأة بلا ولي لأنهم يرون أن النكاح بلا ولي صحيح، هل يتزوج امرأة بلا ولي وهو يعلم أن النكاح بلا ولي لا يصح؟ لو أن رجلا تزوج أخته من الرضاعة وهو لا يعلم، تزوج أخته من الرضاعة وهو لا يعلم وبقي معها سنتين أو ثلاث سنين أو أربع سنين يجامعها وأولدها ولدا، ثم علم أنها أخته من الرضاعة، ما حكم ذلك النكاح؟ فاسد. ذاك النكاح فاسد من أصله لأنه نكح أخته من الرضاع. لكن ما حكم جماعه ذلك في هذه السنين قبل علمه؟ حلال، ليس بزنا ولا شبهة، حلال. ما حكم هؤلاء الأولاد؟ أولاده. فهنا يا إخوة ترتب الأثر من حل الجماع ونسبة الولد مع فساد العقد لوجود الدليل. فما يخرج بالدليل لا يشكل على القاعدة، هذا الذي أريد أن تفهموه، ما يخرج للدليل أو القواعد العامة لا يشكل على القاعدة. فالفاسد ما لا تترتب عليه آثار سواء كان عبادة أو عقدا. نعم. قال رحمه الله تعالى: فالفاسد من العبادات ما لا تبرأ به الذمة ولا يسقط به الطلب كالصلاة قبل وقتها. نعم، الفاسد من العبادات ما لا يسقط به الطلب بل يبقى الطلب قائما، وهذا يشمل العبادة الواجبة والعبادة المستحبة. جيد، جاءني أحدكم بعد صلاة العصر وقد صلى العصر وقال: يا شيخ أنا توضأت ولكن تركت يعني جزءا من قدمي لم أغسله، لم أعلم، لكن هذه البقعة لم يصبها الماء. أنا الآن نظرت وجدت أن الماء لم يصبها، ما حكم صلاتي؟ أقول له أعد صلاتك، أعد صلاتك، هذه الصلاة فاسدة. معنى هذا أنه لم يسقط الطلب، لا زال مطالبا بالصلاة. لو كان هذا في الوتر وقال يا شيخنا البارح صليت الوتر 7 ركعات كعادتي، لكن بعد ذلك تنبهت أن هناك مقدارا في قدمي لم يصبه الماء، ما حكم صلاة الوتر؟ أقول له فاسدة. الفجر قلنا صلي الآن الوتر، جاءني مثلا من النهار قلت له اقضي وترك وزد ركعة على 7 فتصبح 8، فلم يسقط الطلب. لكن ما الفرق بين العبادة الواجبة والعبادة المندوبة المستحبة؟ العبادة الواجبة لا تبرأ بها الذمة ما دامت فاسدة، فتبقى الذمة مشغولة. أما العبادة المندوبة فلا نقول لا تبرأ الذمة منها، لأن الذمة لم تشغل بها أصلا، فهي مقدار زائد ليس أمرا تشغل به الذمة. هذا الفرق بين العبادة الواجبة والعبادة المندوبة في مسألة الفساد. نعم. قال رحمه الله تعالى: والفاسد من العقود ما لا تترتب آثاره عليه كبيع المجهول. نعم، كبيع المجهول. وضعت شيئا تحت عمامتي وقلت من يشتري هذا الذي تحت العمامة ب100 ريال؟ قال واحد أنا اشتريت ب100 ريال. قال له جاره ماذا اشتريت؟ قال ما أدري، لكن الشيخ ما يجيب إلا شيء طيب. هذا البيع فاسد، ما يترتب عليها الملك ولا شيء، ولا حل الثمن ولا شيء. لماذا؟ لأنه مجهول، مات حصاة وارمي بها في هذه الأرض، فما وصلت إليه الحصاة فهو لك ب10,000. قلت طيب أنا الحمد لله عندي قوة وقبلت وأخذت الحصاة ورميت، هذا البيع فاسد، لأن المبيع هنا مجهول، يمكن ترمي 10 أمتار ويمكن ترمي 100 متر ويمكن ترمي 500 متر، هذا مجهول. هذا البيع فاسد، لا يترتب عليه نقل الملك ولا حل الثمن ولا غير ذلك. قال رحمه الله تعالى: وكل فاسد من العبادة. والنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الغرر، والمجهول يدخل أصالة في بيع الغرر. نعم. وكل فاسد من العبادات والعقود والشروط فإنه محرم، لأن انتبهوا لهذا، كل فاسد من العبادات أو الشروط أو غيرها فهو محرم. ما معنى هذه الجملة؟ معناها إذا علمت أن الشيء فاسد فلا يجوز لك أن تدخل فيه. واحد منكم سألني قال يا شيخ ما حكم الصلاة بعد العشاء؟ قال يا شيخ ما حكم الصلاة بلا وضوء؟ قلت له ما تصح الصلاة بلا وضوء، فاسدة. قال والله فرصة أنا الآن في المسجد، هل يجوز له هذا؟ لا يجوز، ما دام أن الشيء فاسد شرعا فلا يجوز لك أن تدخل فيه، فهو حرام، فهو حرام. جئتني وقلت يا شيخ أنا لا أستطيع أن أقف بعرفة، لا أستطيع أن أقف بعرفة، أريد أن أحج، ما حكم حجي؟ قلت لك فاسد، فاسد، ما تقف بعرفة، حجك فاسد. قلت ما علي، أنا سأحج حتى لو مالي ثواب. لبيك اللهم حجا ولبست الإحرام. نقول ما يجوز، فعلك هذا حرام، فعلك هذا حرام. إذن يا إخوة، كل فاسد يحرم الدخول فيه، كل فاسد يحرم الدخول فيه. لكن هل كل فاسد حرام على الإطلاق؟ الجواب لا. إذا دخل الإنسان في الشيء وهو لا يعلم فساده، لا يعلم فساده، ثم علم فساده بعد، هل فعله حرام؟ الجواب لا. مقدارا يسيرا في قدمه لم يغسله، لكن لم يعلم، وجاء صلى مع الناس، هل فعل هذا حرام؟ الجواب لا، لأنه ما يدري أن فعله فاسد. بعد الصلاة قال له رجل: يا شيخ، ترى قدمك من أسفل ما غسلت. كيف؟ نظر وإذا ما أصابها الماء، علم أن صلاته فاسدة، لكنه لا يكون قد فعل الحرام بدخوله في الصلاة، فالمسألة فرع العلم. إذن متى يكون فعل الفاسد حراما؟ إذا كان الإنسان يعلم أنه فاسد يحرم عليه أن يدخل فيه. لماذا؟ لأمور ثلاثة ذكرها الشيخ: أنه تعد لحدود الله، لأن الله شرع العمل على وجه يصح، ففعله على وجه لا يصح تعدي لحدود الله، وهذا حرام وكبيرة من كبائر الذنوب. ولأنه كالاستهزاء بالحكم الشرعي أو الاستهزاء بالعمل. ولا نقول استهزاء في الحقيقة، لأن الاستهزاء يلزم منها الكفر، لكن نقول هو. والأمر الثالث أنه منكر، فقد أنكر النبي صلى الله عليه وسلم على من فعل ذلك، كما يذكر الشيخ ونبينه إن شاء الله. نعم. قال رحمه الله تعالى: لأن ذلك من تعدي حدود الله واتخاذ آياته هزؤا، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم أنكر على من اشترطوا شروطا ليست في كتاب الله. إذن هي ثلاثة أسباب لماذا هو حرام: أولا لأنه تعدي حدود الله، فأنت لم تفعل الأمر كما أمر الله، صليت بلا وضوء، الله أمرك أن تصلي بوضوء، فأنت تعديت حدود الله. ولأنه، وأقول أنا أن نقول لأنه كالاستهزاء، لأن إذا قلنا إنه استهزاء فالاستهزاء كفر، ولكن نقول كالاستهزاء يشبه الاستهزاء فهو حرام وليس كفرا. والأمر الثالث أن النبي صلى الله عليه وسلم أنكر على من فعل ذلك، فالنبي صلى الله عليه وسلم لما اشترط أهل الجارية على أمنا عائشة رضي الله عنها أن يكون ولاؤها لهم، قال النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة رضي الله عنها: خذيها واشترطي لهم الولاء. ثم قام النبي صلى الله عليه وسلم خطيبا فقال: ما بال أقوام يشترطون شروطا ليست في كتاب الله، يعني ليست في حكم الله، مخالفة لحكم الله. كل شرط ليس في كتاب الله باطل وإن كان 100 شرط. قضاء الله أحق وشرط الله أوثق، وإنما الولاء لمن أعتق. فالنبي صلى الله عليه وسلم أنكر على هؤلاء أن يدخلوا في هذا الشرط مع علمهم ببطلانه، والدليل على أنهم يعلمون ببطلانه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعائشة: خذيها واشترطي لهم الولاء، لأنه مستقر عند الصحابة أن الولاء لمن أعتق، فأنكر عليهم ذلك. فدل ذلك على أن من يدخل في شيء فاسد يعلم فساده شرعا، سواء كان عبادة أو عقدا، أن هذا حرام ومنكر من المنكرات. نعم. قال رحمه الله تعالى: والفاسد والباطل بمعنى واحد. هذا عند الجمهور خلافا للحنفية، الجمهور يرون أن الفاسد والباطل بمعنى واحد، فيصح أن تقول هذا العقد فاسد ويصح أن تقول هذا العقد باطل. فلنذكر هذا إن شاء الله. نعم. إلا في موضعين فرق الحنابلة بين الفاسد والباطل من جهة الاصطلاح في موضعين. نعم. الأول في الإحرام، فرقوا بينهما بأن الفاسد ما وطئ فيه المحرم قبل التحلل الأول، والباطل ما ارتد فيه عن الإسلام. تقدم معنا في الفقه يا إخوة أن الإحرام إذا انعقد لا يبطل إلا بالردة، من دخل في عمرة أو حج لا يبطل إحرامه بشيء إلا بالردة، فإذا ارتد والعياذ بالله بطل إحرامه وانفك من إحرامه. على سبيل المثال، رجل أحرم من ذو الحليفة وكان مسلما ورافق ملحدا أو مشككا وأخذ يحدثه فشك في القرآن أو في محمد صلى الله عليه وسلم فكفر وارتد، أو أنكر القرآن فارتد، بطل إحرامه. إذا أراد أن يعود مرة أخرى، إذا عاد إلى الإسلام يحرم من جديد. فمتى يصح الإحرام بمن إذا لم تقع فيه ردة؟ لا، بل قد يكون صحيحا وقد يفسد. متى يفسد؟ إذا جامع قبل التحلل الأول وقبل تمام الأركان. إذا جامع قبل التحلل الأول، بما يحصل التحلل الأول عند الجمهور؟ ب2 من 3: رمي جمرة العقبة والحلق أو التقصير، والطواف والسعي إن بقي عليه سعي. فإذا فعل 2 من 3 قال الجمهور حصل التحلل الأول. طيب، جاء من عرفة وبات في مزدلفة وذهب إلى منى وقد استأجر غرفة وذهب مع امرأته إلى تلك الغرفة، خلا بها فحلا لها وحلت له فوقع عليها وجامعها، يقول الجمهور هنا فسد إحرامه وحجه ووجب عليه أن يتمه إلى آخر الأحكام. لكن لاحظوا أني قلت يا إخوة إذا جامع قبل التحلل الأول وبعد تمام الأركان لا يفسد حجه، أعطيكم المثال. شخص نزل من عرفة، بات في مزدلفة، خرج من مزدلفة ذهب إلى البيت الحرام، طاف للإفاضة وسعى إن كان عليه سعي، بقي ركن، بقي ركن، ما بقي، انتهت الأركان، تحلل التحلل الأول، ما تحلل لأنه لا رمى ولا حلق، جيد، ذهب إلى منى فجامع امرأته قبل أن يتحلل التحلل الأول، هل يفسد حجه؟ الجواب لا. لماذا؟ لأنه ما بقي شيء ليفسد، كل الأركان تمت. إذن انتبهوا يا طلاب العلم لهذه المسألة، لأني وجدت حتى بعض كبار طلاب العلم يخطئون فيها. فقد يأتيهم رجل قد طاف وسعى وانتهى من جميع الأركان، لكنه لما يتحلل التحلل الأول فيكون جامع فيفسدون حجه، وهذا ليس بصحيح. إذن متى يكون حجه فاسدا؟ إذا جامع قبل التحلل الأول وقد بقي عليه شيء من الأركان الذي هو الطواف والسعي إن كان عليه سعي، هذا فاسد وغيره صحيح. إذا صار عندنا في الإحرام ثلاثة أحكام: باطل إذا ارتد فيه، فاسد إذا جامع فيه قبل التحلل الأول مع بقاء ركن من أركان. لماذا فرقوا بين الباطل والفاسد؟ حتى يميزوا الحكمين، حتى يميزوا الحكمين، فهذه ضرورة اصطلاحية، ضرورة اصطلاحية لتمييز الحكمين الباطل والفاسد. نعم. قال رحمه الله تعالى: الثاني في النكاح فرقوا بينهما بأن الفاسد ما اختلف العلماء في فساده كالنكاح بلا ولي، والباطل ما أجمعوا على بطلانه كنكاح المعتدة. نعم، الحنابلة يقولون النكاح يكون فاسدا ويكون باطلا وبينهما فرق، فيكون فاسدا إذا انعقد على قول من أقوال أهل العلم، إذا انعقد على قول من أقوال أهل العلم ونحن نرى خلافه، ونحن نرى خلافه، يعني رجل نكح امرأة بلا ولي، نكح امرأة بلا ولي، هذا النكاح انعقد على قول الأحناف، ونحن أتكلم بلسانهم، نحن الحنابلة نرى أن النكاح بلا ولي لا يصح، وقول الجمهور أن النكاح بلا ولي لا يصح، فنسمي هذا النكاح نكاحا فاسدا. لا نقول إن الجماع فيه زنا، ولا نبطل فيه النسبة، ولا نقول صححوه اعقد عليها مع الولي، ولو كان النكاح الأول حصل قبل 20 سنة، جاءنا الآن وقال: يا شيخ أنا عرفت أن الحديث صحيح وقلبي ما هو مطمئن، كيف أفعل؟ قلنا جدد الآن، أمسك عنها وجدد النكاح مع وليها الموجود، والنكاح الباطل من عقد على وجه لا يصح عند أحد من أهل العلم، من عقد على وجه لا يصح عند أحد من أهل العلم، كمن تزوج مدة معلومة، ذهب إلى الولي وقال: بنتك هذه الثيبة التي طلقت، أنا رجل غريب وسأبقى في المدينة سنة، فأنا أعطيك مهرا 100,000 وأتزوجها هذه السنة، وتأخذ 100,000 ونكاح، ما أريد زنا، نكاح، هذا ما يسمى بنكاح المتعة، ولا يصح على وجه عند أحد من أهل العلم المعتبرين الذين يرجع إلى أقوالهم، لا عبرة بمن خالف من أهل البدع، هؤلاء ساقطون لا نلتفت إليهم. فهذا النكاح باب من الحلال، الجماع فيه زنا والأولاد أولاد زنا، أو تزوج أخته من الرضاعة يعلم أنها أخته رضعت معه لمدة سنتين، لكن قال والله أنا أحبه ويتحبني وعندنا حرية، والمهم سلامة القلوب. بعض الناس عجيبين، يدخل اللحمة عند الأسد يقول المهم القلب، يأتي بامرأته جميلة من أجمل النساء ويدخلها عند رجل، أو يبقيها حتى عند أخيه يخلو بها ويوصي عليها، أوصيك على فلانة لا تتركها كن معها دائما، وقال مهم القلب، أنتم موسوسون أنتم شكاكون. وهؤلاء في الحقيقة يخالفون الشرع ويعاكسون الفطرة. وكم وكم وكم جاءنا أشخاص وآخر ما جاءنا رجل يذكر أن أخاه سجن وأنه متزوج، وقال في البداية أنا أذهب ويعني ومستحي وعند الباب وأخذ فنجال الشاي عند الباب شيئا فشيئا. أنا الآن يا شيخ أنا في مصيبة، المرأة حامل منه، وليست هذه واقعة، والله يا أخوة مر علينا ما يشيب الرؤوس لمخالفة الشرع، ثم يأتي ناس يقولون المهم القلوب. لو سلمت القلوب ما خالفت شرع الله أبدا. فالمهم هذا تزوج أخته من الرضاعة، نكاحه باطل، نكاحه باطل. ففرقوا بينهما من باب الاصطلاح فقط، وإلا فالأصل أنه لا فرق بين الفاسد والباطل. ولعلنا نقف هنا لنجيب عن شيء من الأسئلة، وغدا إن شاء الله درسنا في الفقه في شرح كتاب دليل الطالب بحول الله وقوته. نعم. أحسن الله إليكم شيخنا وبارك فيكم. هذا أخ ينبه بقي من الأحكام الوضعية السبب، وسنشرحه إن شاء الله عز وجل، نحن أخرناه للمناسبة فقط. نعم. أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول ما هي أحسن ألفية في الأصول تنصحنا بحفظها؟ والله الألفيات يعني كثيرة وطيبة ونافعة ومشهورة، يعني منظومة ومراقي السعود والكوكب الساطع للسيوطي وألفية البرماوي، وأنا أفضل طبعا ومن الناحية العلمية ألفية البرماوي. نعم. أحسن الله إليكم شيخنا وبارك فيكم. سائل يقول بمناسبة معرض الكتاب لو تذكرون لنا كتبا في أصول الفقه. والله على كل حال الكتب المفيدة في فن الأصول من حيث الفن كثيرة، ولكن إذا أراد الإنسان أن يأخذ من كل مذهب كتابا فبإمكانه أن يأخذ